بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى، وهو لا زال يتكلم بصدد العموم، قال: وإذا ورد لفظ العموم على سبب خاص، لفظ عام على سبب خاص، هل يسقط عمومه؟ يعني الأصوليون يقولون القاعدة المعروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لم يسقط عمومه، كقول عليه السلام حين سئل أن أتوضأ بماء البحر في حال الحاجة، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هل هو الطهور ماؤه الحل ميتته فقط لمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أم لكل أحد؟ كل أحد. وقال مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومه إذا لو لم يكن للسبب تأثير، لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم، ولما نقله الراوي لعدم فائدته، ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة، ولأنه جواب، والجواب يكون مطابقا للسؤال. ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب نفسه، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه، ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجوز تعميمه. لماذا؟ لعموم السؤال. ولو سألت امرأة زوجها فقالت مثلا الطلاق، فقال: كل النساء طوالق، هذا تعميم، يطلق طلقنا كلهن، لعموم لفظه. وإن خص السؤال، هي سألته بخصوص ثم عمم هو، ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال. فلو قال قائل: أيحل أكل الخبز والصيد والصوم؟ فلو قال قائل: أيحل أكل الخبز والصيد والصوم؟ فيجوز أن يقول: الأكل مندوب والصوم واجب والصيد حرام، فيكون جوابا، وفيه وجوب وندب وتحريم، والسؤال وقع عن شيء معين، الإباحة. وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب؟ فلو أنك كسرت العموم هذا على هذا السبب لم يكن لأحكام الشرع قيمة ولا يجب علينا امتثالها. قال: وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب، كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت، قول الله تبارك وتعالى: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. وآية، وطبعا الظهار في الجميع، وآية اللعان في هلال ابن أمية، هل اقتصرت على هلال ابن أمية؟ لم تقتصر على هلال ابن أمية، العبرة بالعموم. ابن أمية ابن عامر الأنصاري أحد الذين تخلفوا في غزوة تبوك، لما دخل على امرأته فوجد عندها رجلا، قال: البينة أو حد في ظهرك. ثم أنزل الله عز وجل آيات اللعان. ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب، فإنه لا خلاف في أنه بيان في أنه بيان الواقعة، وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها. فاللفظ يتناولها يقينا ويتناول غيرها ظنا، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال، كما قال العمر لما سأله عن القبلة للصائم، قال: رأيت لو تمضمضت. ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا ليبين به تناول اللفظ له يقينا، امتنع من تخصيصه. وفي فوائد أخرى من معرفة أسباب النزول والسير طبعا، والتوسع في علم الشريعة، وقولهم: لما أخر بيان الحكم؟ قلنا: الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل، لا يسأل عما يفعل. ثم: لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال، أو اللطف ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير. ثم: لا يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأحكام. وقولهم: تجب المطابقة، قلنا: يجب أن يكون متناولا له، أما أن يكون مطابقا له فكلا، بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء، يسأل عن شيء الشرع يعني، فيجيب عنه عن غيره، كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، هذا يقتضي العموم، ما لم يحصل قسمة ففي شفعة. وكذلك النهي عن المزابنة هو بيع من نوع من أنواع بيع الغرر. قال: قوم لا عموم له، لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، والصحابي يحتمل أنه سمعه لفظا خاصا أو يكون عموما أو يكون فعلا لا عموم له. وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص، فكيف يتمسك بعمومه؟ طبعا مثل هذه الاحتمالات التي ترد على الأحكام قد تبطل الشريعة تمام. أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك؟ ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه والمنابذة وسائر المناهي، وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه مثل أرخص في السلم ووضع الجوائح، وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ وأنها ألفاظ عامة، واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها، إذ لو لم يكن كذلك كان اللفظ مجملا، ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرناه في المسألة الأخرى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإلا لبطلت الشريعة. وما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد لأنه من جملة من يتناوله اللفظ، وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر والحائط، ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس، وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط، ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجال والذكور، فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين وضمير المذكرين كقوله كلوا واشربوا، فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه، وهو قول بعض الحنفية وابن داود، واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز، فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه. طبعا هذا كله غالب مثل هذه الخلافات هي خلافات لفظية في الأصل، ولأن أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير، ولذلك لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا واقعدوا يتناول الرجال والنساء، ولو قال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدنا هذا تطويل لا فائدة فيه لا تجري به اللغة أصلا، ويبينه قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، وكان ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان، وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير، فيدخل فيه النساء يا أيها الذين آمنوا يا عبادي الذين أسرفوا وهدى للمتقين بشرى للمؤمنين بشر المخبتين، والنساء يدخلن في جملته، وذكره لهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن، كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وهما من الملائكة، وقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقد يعطف العام على الخاص كقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، والمال عام في الكل أصل. العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص، يعمل بالخاص على حدة ويعمل بالعموم في بقية الأفراد. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا، قد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصر فيبقى مجملا، ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلى اليسير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إن الله بكل شيء عليم، فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا، هذا الكلام ينفي أو يجعلك لا تتمسك بعمومات القرآن، ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع، فالمخصص صرف دلالته عن البعض يعني بأنه ربع دينار فما فوق وأنه يكون من حرز وهكذا، فلا تسقط دلالته عن البعض كالاستثناء، وقولهم يصير مجازا ممنوع، وإن سلم فالمجاز دليل إذا كان معروفا لأنه يعرف منه المراد فهو كالحقيقة، وقولهم لا قارنة تفصل قلنا ليس كذلك، فإن إنما نجعل اللفظ مجازا بدليل التخصيص فيختص الحكم به دون ما عدا. قال واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص وقول أصحاب الشافعي، وقال قوم يصير مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما وضع له يعني مجازا، وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى، إذ لا خلاف في أنه لو رد إلى ما دون أقل الجمع فقال لا تكلم الناس وأراد زيدا وحده كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه، وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرنا، وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز بل يصير الكلام بالزيادة كلاما آخر موضوعا لشيء آخر، فإن نقول مسلم يدل على واحد ثم نزيد الواو والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا، ونزيد الألف والنون في رجل فيصير صيغة أخرى بالزيادة رجلان، ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف. فإذا قال السارق للنصاب يقطع، نصاب السارق يعني ربع دينار فما فوق، أو يقطع السارق إلا سارق دون النصاب، فلا مجاز فيه، بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه. فقوله تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما دل على 950 وضعا، فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين. ويمكن أن يقال ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر، بل بقي الألف للألف والخمسون للخمسين، وإلا للرفع، إذا رفعنا من الألف 50 بقي 950. أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا. ووجه قول القاضي أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة، لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض، فهو كالاستثناء وتكلمنا فيه، ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. قال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع، لأنه يخرج به عن الحقيقة. ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة، وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك، فكذلك في المنفصلة يجوز التخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. هذا قول رأي الحنابلة، تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، فيخصص الجميع إلا هذا الإيه؟ إلا هذا الواحد. قال والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، يعني طبعا التوسعه في العام مهمه جدا، العام والتخصيص مهمه جدا جدا. قال والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، سواء كان الخطاب امرا او نهيا او خبرا، هذا مذهب اكثر الحنابلة وبعض الشافعيه. وقال قوم لا يدخل، بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء. ولو قال قائل لغلامه من دخل الدار فاعطه درهما لم يدخل في ذلك، وهذا فاسد، لان اللفظ عام، والقرينة التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه. ويعارضه قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم، والأصل اتباع العموم. واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر، لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ولن يتصور كون الإنسان دون نفسه فلم توجد حقيقته، يبقى إذا دخل هو لا يعطيه، هذا قول أبو الخطاب، ولأن مقصود الآمر الامتثال، وهذا لا يكون إلا من الغيب. وقال القاضي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم، ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ثم لم يفعل سألوه عن تركه الفسخ، فبين لهم عذرا أنه ساق الهج ولبد رأسه فلا يحل حتى يرمي، وقد عاب الله تعالى حتى يقضي حجه، وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم. وقال في حق شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فالأمر داخل لا شك. وفي الأثر إذا أمرت بمعروف فكن من أخذ الناس به، وإذا نهيت عن منكر فكن من أترك الناس له، وإلا هلكت. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر الحنبلي غلام الخلال، أبو بكر غلام الخلال. وقال أبو الخطاب لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه، اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال. قال وقد أومى إليه في رواية صالح وأبي الحارث، قال القاضي فيه روايتان عن الحنفية كقول أبي بكر، وعنهم أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه، وإن سمعه من غيره فلا يعتقد عمومه. وعن الشافعية كالمذهبين، قالوا لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم التخصيص، ونحن لا نعلم عدم التخصيص إلا بعد أن نطلب المخصص فلا نجد، ومتى لم يوجد الشرط لا يثبت المشروط، وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل. قال لك كل هذا هل يثبت بمجرد اللفظ؟ هو يثبت بمجرد اللفظ حتى وإن لم نجد المخصص، إلا إن علمنا بالمخصص بعد ذلك. قال وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل، فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض، فلا بد من معرفة الشرط والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروطا بعدم الفرق، فلا بد من معرفة عدمه. ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث، فقال قوم يكفيه أن تحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث، كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه انتفاءه. وقال آخرون لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل مخصص فيجوز الحكم حينئذ. قال أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه، وتخيل في صدره إمكانه، فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما؟ ولا أن اللفظ موضوع أصلا للعموم، فجب اعتقاد العموم إلى أن يرد الخصوص بقى كالأسماء الحقائق والأمر والنهي، ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان، ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم يرد نسخ، كذلك في الأعيان. وقولهم إن دلالته مشروطة بعدم القرينة، قلنا لا نسلم، وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوع، فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم، والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته، واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة، والله أعلم. ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدلالة، إذا توقفت خلاص لم تعمل، إلى أن خلاص أنا أبحث قد أجد أو لا أجد، وإلى متى ستظل تبحث؟ فإن الأصول غير محصورة، ويجوز ألا يجد اليوم ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبدا، وذلك غير جائز، لأن في النهاية لن تعمل لا بالأوامر ولا بالنواهي، على اعتبار أنك لم تعلم الايه ما يخصص، والأصل أن تعمل بالعموم على عمومه إلى أن يردك علم التخصيص أو علم بالمخصص. ثم قال باب في الأدلة التي يخص بها العموم، ولا خلاف في أن العام يمكن تخصيصه، وكيف يمكن ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، يدمر كل شيء، هي مخصصة القرينة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هي دمرت كل شيء، لم تدمر كل شيء، ويجبى إليه ثمرات كل شيء، فمما يمكن أن يجبى. الله خالق كل شيء، وصفات الله عز وجل ليست بمخلوقة. وأدلة التخصيص 9: دليل الحسي، الحس يخصص، وبه خصص قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، خرج منه السماء والأرض، وأمور كثيرة بالحس. والثاني دليل العقل، بالحس والعقل، وبه خصص قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، دلالة العقل على استحالة التكليف من لا يفهم، فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يتأخر، ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له. قلنا نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا، والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما. فإن قلتم لا يسمى ذلك تخصيصا، فهو نزاع في العبارة، يعني خلاف لفظي. وقولهم لا يتناوله اللفظ، قلنا يتناوله من حيث اللسان، لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعا. الثالث الإجماع، فإن الإجماع قاطع، والعام يتطرق إليه الاحتمال، فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم من نسخ اللفظ مثلا إن كان أريد به العموم، أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم. الرابع النص الخاص يخصص اللفظ العام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، خصص عموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله عليه السلام: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، خصص عموم قوله: فيما سقط السماء العشر. ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة أو متقدما أو متأخرا، وبهذا قال أصحاب الشافعي، وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما. وقول الحنفية لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها، ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخا، فكذلك إذا عم، وهذا فيما إذا علم المتأخر، فإن جهل فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام، ولا يقضي بأحدهما على الآخر، وهو قول طائفة، لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخا لكونه متأخرا، ويحتمل أن يكون مخصوصا فلا سبيل إلى التحكم. وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب، وخرجه ابن حامد رواية لنا لقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليه، ولأن المبين تابع للمبين، فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعا لها. وقال الطائفة من المتكلمين: لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد. وقال عيسى بن أبان: يخص العام المخصوص دون غيره. وحكاه القاضي عن أبي حنيفة: لأن الكتاب مقطوع به والخبر مظنون، فلا يترك به المقطوع كالإجماع لا يخص بخبر الواحد. وقال بعض الواقفية: بالتوقف، لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى، واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمول، فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح. ولنا في تقديم الخاص مسلكين: المسلك الأول أن الصحابة رضي الله عنهم ذهبت إليه خصصوا، فخصصوا قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك ذلكم، برواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، خلاص هذا خص هذا. وخصصوا آية الميراث بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يرث القاتل، إن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا كله مخصص. وخصصوا عموم الوصية بقوله لا وصية الوارث، وعموم قوله حتى تنكح زوجا غيره بقوله حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. قال إلى نظائر هذا كثيرة جدا لا تحصى، مما يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا يتصارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير، هذا نسخ شيء آخر. الثاني أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل هي الأكثر، واحتمال النسخ كالنادر البعيد، وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل جازم بالرواية، وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادة. ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر رضي الله عنه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عمل به الصحابة والعمل بالراجح متعين. أما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لغير، وقد ذكرنا الدليل من وجهين، وبينا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ، فإن أكثر يبقى يعمل بالعموم على عمومه وبالخصوص على في الأفراد التي خص بها، فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام مكررة غير منسوخة، بل أصل العموم وعدم النسخ. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لا يمنع من حصول البيان بغيره، فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. وقولهم المبين تابع غير صحيح، فإن الكتاب يبين بعضه بعضا والسنة تخص بعضها بعضا، وليس المخصص تابعا للمخصوص. وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق والإجماع، ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا له. وقولهم إن الكتاب مقطوع به، قلنا دخول المخصوص في العموم وكونه مرادا ليس بمقطوع، بل هو مظنون ظنا ليس بالقوي، بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرنا. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع ويشتغل بخبر الواحد، فإذا جاء واشتغل بخبر الواحد خلاص يبقى ما في براءة ذمة. جواب آخر أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في صدق الراوي، ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه، فإن تحليل البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعا، مع أن لا نقطع بصدقهما كذا الخبر. الخامس المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، والتخصيص به هو مذهب جمهور العلماء، وخالف بعض العلماء كالغزالي وغيره، فإن الفحوى قاطع كالنص، مفهوم بالفحوى هذا قاطع كالنص، فيخص عموم قوله عليه السلام في 40 شاه شاه بمفهوم قوله في سائمة الغنم زكاة في إخراج المعلوف. السادس فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتخصيص عموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، بما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله الزانية والزاني برجمه لماعز وتركه جلدة. السابع تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخلاف موجب العموم وسكوته عليه، فإن سكوت النبي عن الشيء صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه، فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ وهو معصوم. وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع. الثامن قول الصحابي عند من يراه حجة مقدما على القياس يخص به العموم، فإن القياس يخصص به، فقول الصحابي المقدم عليه أول. فإن قيل فالصحابي يترك مذهبه للعموم كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في المخابرة فغيره يجب أن يتركه، قلنا إنما تركه لنص عارضه ليس للعموم لأنما للنص، فإن هذا جائز. التاسع قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه وجهان، نص خاص يعارض عموم نص آخر، أحدهما يخص به العموم وهو قول أبي بكر غلام الخلال والقاضي أبي يعلى وقول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، والوجه الآخر لا يخص به العموم وقول أبي إسحاق بن شقلة وجماعة من الفقهاء لحديث معاذ، ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة، ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم الفرع على الأصل، ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوق به لا يثبت أصلا بالقياس. وقال قوم يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه لأن الجلي أقوى من العموم والخفي ضعيف، والعموم أيضا يضعف طار بأن لا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة. فإن دلالة قوله لا تبيع البر بالبر على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قوله وأحل الله البيع على إباحة بيعه متفاضلا، ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على إباحته. فإذا تقابل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في العمومين والقياسين المتقابلين، ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي، ففسره قوم بأنه قياس العلة والخفي بقياس الشبه، وقيل الجلي ما يظهر فيه المعنى كقول عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، تعليل ذلك بما يدهش الفكر، الإنسان إذا غضب يعني لا يستطيع أن يركز وربما قال قولا ليس صوابا. وقال عيسى بن أبان يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره لضعف العام بالتخصيص، وحكاه القاضي عن أبي حنيف. وجه الأول أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معرضة له، والقياس غير محتمل فيقضى به على المحتمل كالمجمل مع المفسر، فيقضى بالمفسر على المجمل. فأما حديث معاذ رضي الله عنه فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدلنا على أنها غير مرادة، ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقا، ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر، والسنة لا يترك بها الكتاب لكن تكون مبينة له، والتبيين يكون طار باللفظ وطار بمعقول اللفظ. وقولهم إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى فلا نسلم ذلك على الإطلاق، وقولهم لا يترك الأصل بالفرع قلنا هذا القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به، والنص يخص طار بنص آخر وطار بمعقول النص، ثم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد. وقولهم هو منطوق به قلنا كونه منطوقا به أمر مظنون، فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد، ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع، لأن في النهاية الأدلة لا تتعارض، لا يتعارض الكتاب مع الكتاب ولا السنة مع الكتاب ولا الكتاب مع السنة ولا الإجماع مع الوحي ولا القياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه مع الكتاب والسنة والإجماع، ولا العقل يتنافى مع هذا كله. وعلى هذه القاعدة بنى شيخ الإسلام عليه رحمة الله كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. طيب لو جينا بقى في تعارض العمومين، عموم يعارض عموما ماذا نفعل؟ قال إذا تعارض العمومان فالأصل إحنا نجمع بينهما، يبقى إذا أمكن الجمع بينهما أن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم الخاص، أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليل على المراد منه، جمعا بين الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما. وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما لكونهما متناقضين كما لو قال من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه تعارض، فلا بد أن يكون أحدهما نسخا للآخر. فإن أشكل التأريخ طلب الحكم من دليل غيرهما، وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه، مثل قول عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنه يتناول الفائتة بخصوصها ووقت النهي بعمومه، مع قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه، وقوله من بدل دينه فاقتلوه مع قوله نهيت عن قتل النساء أو نهيت عن قتل النساء فهما سواء لعدم ترجيح أحدهم على الآخر فيتعارضان ويعدلوا إلى دليل غيرهما. وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة، قلنا بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة، ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب دليلا آخر، ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا. وأما التنفير فباطل، فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على استحالته بل هو موجود. أكتفي بهذا القدر يا أخو هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.